للجدال قريب مع عند رسول الله فهو لهذا القلب طبيب اسمع عند رسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ببتدي وأقول له السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا معلم الأمة، السلام عليك يا هادي يا بشير، السلام عليك يا من جئت برسالة الحب فتعلمنا كيف يحب الأخ أخاه، وكيف تحب الأمة أبنائها، وكيف يتحاب الناس. أما علمتنا كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أما علمتنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وها نحن الآن نتحدث عن فيوضات هذه المحبة. أولا، ما هي المحبة؟ سنجد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على رفيزة من الحب، فلولا الحب ما كانت وما حملت الرياح حبات الماء، ولولا الحب ما وجدنا هذه الفراشات الجميلة تقف على الأزهار اليامعة، ولولا المحبة ما رأينا أما تحنو على وليدها، ولولا المحبة ما رأينا ولدا يبر والده. إنها المحبة التي وضع رفيزتها في هذه الدنيا الحق جل وعلا، وبلغنا بها حضرة الحبيب المصطفى. خلاصة القول، الحب من ألطف أنواع الرحمة الإلهية، فهو أساس حركة الحياة وأساس تماسك الوجود كله وسر بناء العلاقات والمعاملات بين الناس. الحب طاقة خلاقة مبدعة مدهشة، الحب عمار والكراهية خراب، الحب بناء والكراهية هدم، الحب نور والكراهية ظلام. ولولا الحب ما رأينا هذه المدينة الجميلة التي نسقها مهندس يحب، ولولا المحبة لما وجدنا هذه الأعمال العظيمة التي حفظت لنا ووصلت إلينا، ولولا المحبة ما رأينا هذه الحديقة الغناء المنسقة، نسقها محب فكانت في غاية الجمال وروعة للناظرين. هذا هو الحب الذي تعلمناه على يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعشناه، حب العابد لعبادته، حب المؤمن لصلاته، حب الإنسان لأحلى سويعات مناجاته لربه في جوف الليل، حب الأم لبناها، حب الابن لوالده، حب الأخ لأخوه، حب الإنسان لوطنه، حب الإنسان لبيته. هو ده الحب اللي تعلمناه. أما الحب في الزمن الرديء، الحب في الزمن العصيب، الحب في عصر التحولات الكبرى، عصر الذرة، عصر الليزر، عصر الهندسة الوراثية، عصر العولمة، حيث تدفق الأفكار والأموال والسلع والأفكار الخطيرة، نجد أن للحب مسمى آخر وشكل آخر. الحب الذي يدفنوه الآن حب قد يؤدي إلى عمل كارثي ينهي كل أثر للحياة على وجه الأرض، حب يوقظ الفتن من مراقبها، حب يؤجج الصراع، حب يكرس بكل الخلافات العرقية والإثنية. الحب الذي يدفن الآن حب فاضح مكشوف، تعرى عن كل ما هو قيمي، حب يرتدي أقنعة الحنان والرحمة، ينبني لحديثي عن هذا الحب، يقدم التفاحة المسمومة والجزرة المسلطنة، وفي اليد الأخرى العصا المكهربة باسم الحب، باسم المحبوب الأوحد لديهم محبوبهم الذي يعني يعملون له ألا وهو الجنة الآمنية، محبوبهم الأوحد الذي من أجله تباع الدنيا وتشترى. وضعوا ثقافة وتعاليم لهذا المحبوب الأوحد حيث تمارس غطرسة ما بعدها غطرسة. الحب الذي نراه الآن يقدم قصيدة الغزل، لكن فيها إيه؟ عبارات تقطر بالفوقية والتمايز والإحساس بالتفوق على العالم، وتفي بدونية الآخر. يتدخل ويقحم نفسه على الشعوب الآمنة ويقهرها على خيارين لا ثالث لهما، إما ابتلاعها وإما الهيمنة عليها وإما تميع كل ثقافة لها. الحب المعلن الآن من أجل الرفاهية، من أجل سعادة الإنسان، من أجل أن يشارك الإنسان في حكم بلده، من أجل سنجد برغم هذه المطولات الجميلة اللي وقعت ناس كتير تحت سيطرتها وفهمها خطأ، نجد تمجيد وتعظيم لنخبة قالوا عليها من العلماء، نخبة عظيمة. طب عملوا ايه هؤلاء العلماء؟ مدوا ايديهم بالحب، رفعوا الجهل والمرض، قدموا ما يسعد البشرية، قدموا شيء يرحم ما تعاني منه البشرية من امور فوق الطاقة. لا، اللي قدموا حاجة تانية، قدموا الوسائل المستحدثة للموت الناعم والخشن، قدموا ازاي الانسان ازاي يبوته الاطفال عن طريق حليب الامهات، قدمونا ازاي يبعثونا السحابة اللي تشتت كل ما هو خير، ازاي يقدمونا الموت عن طريق البرتقانة المسيطرة المسطنة وعن طريق الحباية المسطنة. هو ده الحب اللي تقدم، وهو ده الحب اللي بنشوفه النهاردة. فنتعجب وبتساءل، انا بقول لهؤلاء الذين سراق العباد وسراق الحضارات، هؤلاء اقول لهؤلاء مرارا، الى متى سنظل نتقاذف كرة الانتصار والهزيمة؟ الى متى ستظل هذه الروح المسيطرة والراغبة في السيطرة وقيادة العالم؟ إلى متى؟ ألا يورث هذا الحقد أبد الأبدين؟ وعمر الإنسان قليل، وعمر الدنيا كلها قليل. وبعدين بتوجه بقى لأمتي، يا أمتي بصرخ وأقولها ألف مرة، إلى متى هنفضل نايمين في هذه الغيبوبة؟ من أن اللي بيقدموه النهاردة واللي بيحصل لنا النهاردة هو من أعظم إبداعات الثورة الخلاقة. اتضحك علينا وزي ما بنقول أكلنا الطعم. إلى متى نشرب هذا المخدر الذي يجعلنا تائهين مش عارفين احنا فين؟ إلى متى تصوب إلينا هذه الرصاصات؟ إن لم تصوب إلى أجسادنا فهي بتصوب إلى عقولنا بطريقة تانية، وإن لم تصوب إلى عقولنا بتصوب بصورة أو بأخرى. لإيه؟ لسببنا، لحياتنا، لحياتنا الجميلة اللي تعلمناها اللي فيها صفاء وسكون. أحبابي سارعوا لاكتشاف الحقيقة، سارعوا لكف هذه الأقنعة، وأرجوكم كفوا عن هذه الدماء الزكية وتعلموا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلموا الحب من حضرة الحبيب، من اللي جالنا برسالة المحبة الداعي إلى المحبة. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا خير مدين، أنت من الوجدان قريب. اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب ابحث عن طيف هادي اتعلم بالانشاد أبحث عن طيف الآن أتعلم بالإنشاد قد ملأ الوجد فؤادي إن رسول الله حبيب إن رسول الله حبيب